ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإن أن ترد الأسئلة المسموعة عز وجل للإجابة على هذه الأسئلة المكتوبة أو بعضها. يقول الأخ الكريم: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعنا من قبل، والحاصل أن من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه في الدنيا والآخرة، من كان يظن أن الله سيخذل نبيه فظنه باطل، فليأتي بحبل معلق من السماء وليشنق نفسه ولينتحر، فسيقضي الله ما يريد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم تفضل. وإياك. تفضل. إذا كانت تفقه وتوظف الأموال في وتوظف الزكوات في مواطنها، يعني كان عندهم فهم يعرفون مصارف الزكاة ويخرجون الأموال فيها، لا بأس. أما إذا كانوا يخلطون يضعون الصدقات مع الزكوات، لا. السلام عليكم. هل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. حكم أخذ المال على تحفيظ القرآن، لا بأس بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وحديث عبادة بن الصامت: علمت رجلا القرآن فهدى لي قوسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله، فقال النبي: أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبلها. حديث ضعيف جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتفضل. عن المولى عن الصحابة عن أبي، ومن زعلك في هذا؟ لا، ما بكتبوش عائشة بنت أبي بكر. إذا كتبوا عائشة بنت أبي بكر يقولون رضي الله عنهما، لكن إذا كتبوا عائشة فقط وابن عمر فقط يقولون رضي الله عنه. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ عبد الله، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. الشيخ ربنا يحفظك. الشيخ عندي سؤال للشيخ نصر البالي، كيف هو قدم المنهج المتأخرين في الحديث عن المنهج المتقدمين كما يحمدوا بزرعة؟ اجتهاد منه ولا يضطرد هذا القول. أحيانا نلجأ إلى قول الأئمة وأحيانا يفارقهم، وهذا اجتهاد منه ونراه أو لم يصب في ذلك. لا، ما تستطيع تطلب القول للشيخ رحمة الله تعالى عليه، فإنه رحمة الله تعالى عليه سلك مسلك المتقدمين في عدة مواطن أيضا. ألم تره على زيادة إنك لا تخلف الميعاد؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا قبل بعدين ما القرآن في نعم. فقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. أما قوله تعالى: لمسؤول المطهرون، فالمراد بالمطهرين الملائكة، والمراد بالكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ. أما حديث لمس القرآن لا طاهر فالصواب فيه مرسل. السلام عليكم. إيهاب بن عبد العال، العال ليس من أسماء الله الحسنى، إيهاب لا تحزن مني المتعال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أبي غالي؟ الله يبارك فيك يا أهلا وسهلا. ربنا يحفظك ويعزك يا رب العالمين. أيوه. وأنا حضرتك تفضلي. أسمع على المعلمة التانية في الموبايل. احيانا بكون مش حاسه كويس وباخشى ان المعلمه تنفر مني او تفكرني كسوله فاستغفر الله العظيم بنظر في المصحف وبعد ذلك بص على الحد في اليوم اللي مفيش عليه كحل. هل هذا حرام او خيانه امانه؟ يعني تغشين المعلمة وتهميها أنك عفوية وأنت تقرئين من المصحف. يعني مش في كل يعني أحفظ وجهه والمعلمة تلفونه بوجود معين. يعني النهاية يعني. في المصحف ولكن بعد ما بخلص معاه بحفظ كله بأتقن. على كل قال الرسول من غشنا فليس منا. السلام عليكم. أحياك الله يا محمد بن إبراهيم. قرأ النبي بقراءة العشر. نعم قرأ النبي. السلام عليكم. شيخ ذكرت سفاء الخدين. سفاء الخدين ثابتة. نعم ثابتة. بس عفوا انت تقصد سفاء الخدين في حديث فقامت امرأة سفاء الخدين فسألت النبي بعد صلاة العيد عن تختلف عن أنا وامرأة صفاء الخدين في الجنة. هذا حديث آخر. صفاء الخدين في قصة السائلة بعد صلاة العيد ثابتة. لا يجوز نشر الأحاديث الواهية والمجذوبة والموضوعة على صفحات التواصل إلا على سبيل البيان. السلام عليكم. نعم ماذا عندك؟ مرحبا الشيخ مجد الحسين. يعني أنت بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ارفع صوتك شيخ. أنا أطلب العلم إن شاء الله وكان عندي سؤال يعني أستخدم من حضرتك. سأل عما بدلك تفضل شيخ. في الرسالة التدبيرية بتاع شبه الشيخ في العقيدة طبعا في أصول شيء زي رسم الشعر والحديث طبعا دي أصول يا حبيبي يعني أصول في الكتاب ولا في سنة. عفوا أنا معك. إذا أي شيء مهما كان قائله لم يرد في الكتاب ولا في السنة أو يخالف الكتاب والسنة يخالف الكتاب والسنة لا تقبله من أتى به أي كان عموما لما تفصيل. لكن المنهج طبعا الشيء كان يا حبيبي أنا أريد أن أقول لك أنا أقول لك شيئا. ليس عندنا في ديننا مجاملات شيء يقره كتاب الله وسنة رسول الله على الرأس والعين. شيء يخالف كتاب الله وسنة رسول الله لا نعتبر به. السلام عليكم. أين الأخ أحمد الدهشان؟ لا أعلم. الله يوفقه إنما كان وسائل مسلم مسلم. جزاك الله خير يا محمد السلاوي. أم توفى الله وكانت من نعم مصيرة طيلة حياتها بسبب مرضها وكانت تدفع قضاء وراءها تفطر عن كل يوم. إذا كانت عزيزة وكانت تدفع قضاء لا شيء على أوليائها. السلام عليكم. نعم حب السنة حب السنة العلم والمدير حتى اختارها يعني نجينا على حب السنة حب السنة. يعني إذا كنت مبتدعا كنت مبتدعا عندك الأربعين النووية ترقيت شيئا ما لما الأمة الحكم ترقيت شيئا ما اللي هو المجان في المتفق عليه الشيخ ترقيت شيئا ما زيادات البخاري على اللؤلؤ والمرجان ثم زيادات مسلم على اللؤلؤ والمرجان شيء طيب. بس لا تحفظ الأسانيد. يعني في حديث واحد مثلا كالأعمال بالنيات مثلا أخرجه البخاري في سبعة مواطن من صحيح بسبعة أسانيد إلى محمد بن إبراهيم التيمي إلى محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد. نعم ممكن يعني طبعا ما لا يترك كله لا يترك ذله. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يوفقنا لك شخراني بسير حبيبك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله الله يبارك فيك. أنا اتصلت بحضرتك من كام يوم إن حضرتك بتجيب لي رقم الماسنجر وأنا بعت على الماسنجر كذا مرة أنا مش فاهم يعني شيء. ماسنجر يعني؟ في قضية قتل. عشان يديني أنا في الدنيا. قضية قتل؟ أه فعلا بتجي يا عم الشيخ. بس أنا الموضوع مثير شرحة. لو حضرتك اتكلمت دلوقتي باختصار لان انا بقالي شهر بس على الماسنجر اسمع بس ارفقي بنا. ما معنى الماسنجر اذا كان تليفون العادي الذي لي تليفون العادي لا يستقبل رسائل يعني العربي حضرتك بتقول طب اسمع عليا بس الله اتفضل تليفوني الذي تتصلين عليه بصفر 1 5 3 3 3 8 3 يستقبل رسائل قصيره لاننا استعمل التليفونات القديمه التي ليست الحديثة. كنت أظنه رسالة قصيرة لا بأس لكن طويلة أرسل على هذا الهاتف 0-10-99-0-5-7. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل من خلال يقولون تعالى يا أيها الذين آمنوا قال ان الله لا يبدو سكون على النبي يا زيد الانصاري وسلم تسليما كثيرا. كيف يصلي الله على العبد؟ صلاة الله على يعني العبد رحمته به وثناؤه عليه. طيب كان في احد الاشخاص سالني قال لي هل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على العبد؟ اصلي يصلي على العبد خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم دعاؤك لهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم ويبغضونهم ويبغضونكم. يعني يصلي على الذي تصدق من معنى الآية؟ أيوة. لا في أيضا أخرى أتت النبي قالت لي يا رسول الله قال صلى الله عليك وعلى زوجك. يجوز لي أن أقول لك صلى الله عليك؟ جوز ولا ما يجوز؟ بارك الله فيك. الله يبارك فيك. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آله. صل على الأنبياء أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مرحبا. الله يبارك فيك يا شيخ. سمعت يا شيخ الشيخ عبد الله رحمه الله وجاء شرح حديث سيدنا أبو بكر دخل على السيدة عائشة الزهراء لما كان عندها 30 غلمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمرضى ايه؟ فلما جاء شرح الحديث قال ان في امرين يستحب فيه الاغناء فقط اللي هو يا اما مريض تمام يا اما زفاف المراه فده بيدي للنساء فقط يعني الرجال ما بيغنوش الاغاز. لا السنة انا احب الدقه في اللفظ. هل الشيخ ناصر رحمه الله تعالى عليه هل قال لا يجوز الغناء الا في الموطنين فقط؟ لا أم هو ذكر الموطنين وأنت فهمت أنه يقصر عليهما؟ أنا فهمت من كلامه. أنت فهمت من أصبر علي أنت فهمت هذا من كلامه لكن فهمك غير دقيق لأن النبي في حفر الخندق قال الصحابة اللهم لا إله أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا ونحو ذلك في حفر الخندق لم يكن عيد ولا فرص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت قلت في إحدى اللقاءات لم يوجد كتاب في أحاديث ضعيفة عفوا انا لم يكن لدينا عفوا ماذا قلت؟ قلت ما فيش كتاب معصوم الا كتاب الله. ماذا تريد ان تقول بوضوح؟ قلت الاحاديث الضعيفه اللي فيها لما يفرون علينا التعب والبحث وراءها وهم يعلمون انها ضعيفه لماذا لم يفقون بها؟ أقول لك في عالم إمام محدث كالبخاري جمع الأحاديث التي يرى أنها صحيحة من وجهة نظره، لكن هل ترى البخاري معصوما أو ممكن يخطئ؟ لا طبعا ممكن يخطئ، أخطأ في أشياء يسيرة، إذا قلنا أخطأ في 2% هو بشر، فالعلماء نبهوا على هذه الأخطاء وأوضع في كتبهم سواء كتاب التتبع للدارقطني أو في مقدمة فتح الباري التي هي هذه الساري أو غير ذلك. السلام عليكم. حديث في سنده رجل ضعيف يا إسلام بن جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. جزاك الله عنا خير. وياكم حب النشاط كده هكذا استعن بالله. الحمد لله. قول لحضرتك يا فندم. لا لا لا، لست يا فندم. لست يا فندم، تفضل. ما يشوفك انا عملتها قلت يا شيخ. بستأذن حضرتك بس، طفل اتولد عند عايزين نعمل له عقيقه، هل يجوز عيد بدل التبشير ولا يجوز عيد بدلا من الكبشين؟ وقد عق انس عن بنيه بجذور، وقاس العلماء على الاضحيه، وفي الأضحية يجوز اصطاد 7 بنات في بقرة أو في عجل، وكذلك في الحج يجوز اصطاد 7 في بدنة، فالعجل أفضل والله أعلم. الحديث هذا ضعيف، أنه يقص صحيحة يوزن ويخرج مكانه الذهب لا يصح. جزاك الله عنا خيرا. وإياك والمسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يزيدك عقلا. تفضل. الذين زوجوا الناس على الجنة يوم وليلة للنساء للمقيمة 3 أيام وليلية للنساء، يعني الأفضل أو الأحوط الأفضل تخلع الجنة. أفضل الأخلاق. الله يسلمك. وياك السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطلبت يا شيخ علاقات عندي ولدين. ينفع ان انا اعمل العيش يعني ينفع ترجع قليل فترتين سابقتين تجد الدليل. السلام عليكم. دلوقتي انا معايا مبلغ واعطيه واحد شغال في شركه. بعد. وبيعطيني ربح سنوي مثلا في 16-19% على حسب الارباح. وبعد. وفي الشهر ده بيعطيني 500 جنيه. إذا كان يعطيك أموالا تحت الحساب وفي آخر سنة يصفي لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. هل قال أحد من الثلاث بجهاز كشخوش المرأة؟ لا، كثيرون قالوا بها. نعم؟ كثيرون قالوا بها. من الثلاث الطالب. أيوة، كثيرون قالوا بهذا. ينقل عن ابن عباس. أنا حبيبه صح. أثر عن ابن عباس. في تفسير قول الله تعالى الآن مشهورة عن المحترمين ولا جاهل نعم. لا أقول لك لا نفهم. ما قال لي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل حضرتك يا شيخنا، كان ليا أخويا الكبير أكبر مني يعني، وكان تارك للصلاة، يعني هل يجوز إني أقطع مع صلة الرحم ولا النصيحة؟ انصحه لله، وإن رأيت في هجرانه نفعا فأجره لله، إن رأيت أنه سيزداد شرا وفسادا فممكن أن تصل لدعوته إلى الله. السلام عليكم. من قال لزوجته مرجعا سأقبل رأسك مثل أم، ما يدعي عبد زهارا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أقول الله عند القبر شفاء والدعاء والتأمين الناس يأمنوا رزقهم. هنا مقامنا الموعظة عند القبر إذا احتاج إليها، أما الدعاء والتأمين لم يرد. السلام عليكم. يقول أحمد بن وردي، لماذا تقولون مسح الجرب؟ كل من أحاديث التي وردت في مسح الجرب ضعيف، ما في حديث ثابت في مسح الجرب، لكن القائلون من جواز بنوا على بعض أفعال الصحابة وعلى القياس على الخفين، والذين قالوا بغير ذلك قالوا الآية فيها الغسل غسل رجلين. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن ترسلها يا محمد بن حسن أمير القوات؟ ما بس ارسلها إن شاء الله. أجبتك يا أحمد بن عبد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. لماذا اشتغل يا شيخ بعد إذنك؟ الله يصرف، تفضل. يعني الله قال ونزع لك عيبة عني فإن يطول مهيب لا يكون تأبيد دعاء. لماذا يعني خصص عن سلامة يعني بتاع استجاب في تجربية استجاب، يعني لماذا خصص الله وقت للدعاء يعني مستحب فيها الدعاء عن الدعاء يكون واحد في الكل يعني الجميع، يعني الله يختلف في الجميع. لا تجيب دعوة الداعي بالدعاء. شاء الله افهم أن يفضل بعض الأوقات على بعض، وأن يفضل بعض النبيين على بعض، وأن يفضل بعض الأماكن على بعض، وأن يفضل بعض الأحوال على بعض. مشاء الله. وأنت ساجد أقرب إلى الله من وأنت قائم. لماذا؟ أراد الله ذلك. لا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالذبية صحيح. السلام عليكم. نعم تفضل. لكن أحب تعبير على تفصيل موضوع اللحية، لأن في حد في التعليق يقول هناك رأي أن الشمنة يقول له بإمكانك أن تتبع ذلك الرأي، خصوصا وأن حلقاته ليست معصية لأنها بغير السنة. يعني لو تفصيل كلامه غلط، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولم يحلق النبي لحيته، ولم يرى صحابيا يحلق لحيته فأقره. وهارون كان ملتحيا، من أنبياء ملتحيا؟ كان له الأمر في الوجود فقط. هذا الأمر الموجود ما له مصرف صارف. في هذه القضية. الله يسلمك. شوف هو شيئا راجع أقوال أهل العلم، بعض السلف من العلماء ردون شهادة حلق اللحية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر السلام يا شيخ، كيف حالك؟ رد بأحسن منها مثل على الأقل. الحمد لله خير. شكرا خير يا شيخ. سؤال بس بسرعة عن الزكاة. أنا كنت بدي زكاة المال للمؤسسات الخيرية، فاكر مرتين يعني من سنتين كده، ولكن اتضح لي أنهم كانوا بي عفى الله عنك وأنت أديت ما عليك وإذا كانت الميز من فعليهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. مصطفى جيتك بالسند يعني حتى أطفيني السند في نعم السند السند أثرت عباس تفضل أخذ السند. قال السيوطي أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم. أيوة نعم بعد بعد نعم أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن الزكي أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل ثناؤه وليبدين زينتهن. أيوة أقول لك الآن أولا في سقط في السند انت لم تذكر لأن السيوطي ظن أنه ينقل عن غيره بسبب المذكور. ثانيا عبد الله بن صالح كاتب ليس ضعيف وأن تجوز في روايته في يتجاوز فيها عن ليث بن سعد الشيخ. ثالثا علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. نعم في أفراد عباس قال ابن عباس أمر بها التابعين أي إذا خرجت تفتح اقرأ السند يعني أنا حد ما كان السند الآن مشكلتي معك كل السند الآن اقرأ السند اقرأ السند هذا المتن اقرأ السند السند لما الأول قلت لك فيها علتان في ثلاث علات أولا السيوطي لا يسند في الغالب إنما يعدو إلى شخص إلى صاحب كتاب يسند فأنت ما ذكرت الكتاب لكن عموما السند الذي أدركته في علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس وفي عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف إلا أن بعض العلماء يستثنون روايته عن الليث وهي ليست عن الليث هي عن معاوية بن صالح. طيب أنا أتبع أنا أتبع قال أمر أقول التنمو إذا خرجنا يا حبيبي أنا قلت لك اذكر السند حتى أقول لك المتن ده صحيح ولا ضعيف. السلام عليكم. أنا ما في رأيي إن الأسرار ابن عباس كلها في المقال لكن في بعض الأسانيد اللي تمشي بتقيمة بعضها إلى بعض قواها بعض العلماء نتكلم على ما تبنى ركوب تغطية الوجه لكن السلام عليكم. ولا تعقلنا في الأمور وكل من أردناه أحببناه حتى أحببنا هل هذا البيت من خلل؟ أما لا ينطلب بتفسير البيات ربما يجمل من يفهم كلامك ممكن يكون مقصوص به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف أخبارك؟ الله خيرنا وعنا وجزاك الله مثله. أنت هذا سؤال بخصوص حكم الأخذ من اللحية تقصيرها بس باقي أرضاء الوالدين. والله يا شيخنا عليك أن تعلم قول الله تعالى عفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. هتخربها يعني ولا تعمل إيه؟ يعني لا أصرف بس يعني أنا من حد الله أصرف زي الشيعة يعني ولا في إيه؟ لا يعني أصرفها شوية لكن مش هو مش حلقة. ما تصنع ما التقصير ده نسبي. نسبي كلما ازددت تقصيرا كلما اقتربت من الإسلام. السلام عليكم. ورزقك الله يا أخ محمد بن حسن وأظني أن كلمة الأخ محمد بن حسن أفضل عندي من المستر محمد بن حسن. بارك الله فيك يا محمد فحبيبك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله حمك الله. وماذا اللي حضرت بنزل السلام المنافقون الذين صلى على حديث النبي. المنافقون الذي أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. 12 أو هم 10 مثل 10. لا 12 لكن في غيرهم هؤلاء الذين من الذين مرضوا على النفاق لكن في غيرهم كثير ومن أهل البقية. هم خارج أهل البقية والبقية. الله أعلم. الله أعلم. السلام عليكم. الله يسلمك. وهذا عندنا نص أن كل من دفن بالبقيع مغفور له. ما عندنا نص. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا شيخنا، بارك الله فيك شيخنا. وفيك الله يستر عنا فيك. الله يحفظك. شيخ أنا عندي سؤال واحد، يعني في عندي أنا تجارة بعض المنتجات مثلا يأتي فيها لفظ مدينة السلام. يقول يأتي فيها لفظ مثلا مدينة السلام، السلام. أيوة مدينة السلام. فهل يقصد بالسلام هو الله عز وجل أم السلام على معنى المحمود على معنى أخرى؟ السلام لا حتى بقى في حرج يعني في هذه المطلعة. السلام له عدة معاني تحملها على محمل آخر حينئذ. يعني هي بعيدة على تقول السلام اسم الله. يعني أنت يعني تبحث عن أنت تتاجر في سلعة أو في ملابس مكتوب عليها ماذا؟ مدينة السلام. كيف يعني كيف جاء مكتوب عليه العنوان مدينة السلام؟ أتوقع يعني منتج كثير يعني عندي لا عرض لا عرض لا عرض إذا بعيدة عليكم السلام اللي هو الله عز وجل بعيد عن ذلك مرض الله ذلك السلام عليكم مرحبا بك يا شيخ محمد حبيشي إذا الأمر فتحت إن شاء الله نأتيكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا الحبيب خلينا سؤال بس أنا في قرية لا يوجد فهم شيخ تعلم العلم الشرعي وانا اريد ان اتعلم العلم الشرعي اعمل ايه انا عايز اتعلم ارحم لو عندك وسائل التواصل السلام عليكم الدكاترة اللي يدرسوني في الجامعة خافون العيان هم رواح الدكاترة اللي عندك الحجة قال رسول الله فلحة فهذا يخلونه هم رواح او فلحة ونزعتم في شيء فردوه إلى بالله والرسول حديث قراءة سورة الكافرين عند الله وراء النفاق لا يصح هذا خبر حكم كتب الآن الأولين أملاك مع حق الإنفاق ماشي هذا السؤال هل إقامة الصلاة على المرأة في الصلاة الفريضة واجبة؟ قل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام الصلاة وقام الصلاة الواجبة لا تجب زي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحرموا التكبير فمن كان قبل التكبير فليس الواجب حبك الله يا إبراهيم الدرمز أحمد الإنسان يقول أود زوج مبكر وأعمل بها السؤال مال صليت العصر ثم تذكرت أني لم أغسل الرأس لأولي ومن يجب سألة أن الرأس لم أمسح رأسي إذا لم تمسح رأسك في الوضوء باطل نعم السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله كلمك ربنا يزيدك. بقول لك يا شيخنا مع تقدير من الشيخ الازهر ربنا يوفقكم كل خير. عايزين كلمه مستقره يعني ناخد مني برضه ناخد مني ولا تاخد مني يعني مثلا بيتكلم مثلا في مسائل اعتقاد او مسائل فقه او اي حاجه من دي مثلا بيتكلم فيها. هو او غيره. هو أو غيره أعرف كلامه على الكتاب الله سنة رسول الله عالم مش عالم أشوفه مستطيع عشان أطرح حدد مثلا كم الكلام ده تحقيق أو مستحيل يعني احترامنا ليه طبعا من شخصه أسأل عما ترتاب فيه أسأل عما ترتاب فيه سامر حبك الله يا دعية محمد بن شعبان زهرة الياسمين من السؤال يقول أود الزواج من الكره أمر يقول بخيتين شفاهم يقول وأريدها في الحلال كما قال النبي منورة المتحبين مقدمين الزواج أم حديث ضعيف. كل ولد أريد يتزوج ابنتك فكان تقدم وتزوجك من مشكلة تقدم الخطبة كخاطب. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. شيخ مثلا حديث لا من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الشيخ كذا وكذا سنده فيه ضعف فيه رجل ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، الله يبارك. نعم حضرتك في السؤال، الله يبارك. اتفضلي. سمعت في حد بيقول حرام يعني ان احنا نلبس ابتدت ال 70 بتوع التشهد، هو جائز ولا مش جائز؟ لا هو هذا مثل رجال قال علي لا سلم. نعم النبي عن التختم في الوسطى والتي تبيع هذا الخص بالزلام الحريم فالجسم حتى في أصابع رجلين. نعم يا سلام. الله أعلم ما في أمرك. أبو عبد الله أيمن عمار، مرحبا يا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، دلوقتي واحد معاه ولدين. إيه؟ واحد معاه ولدين. نعم، معاه ولدين وبعد. تمام، واحد شغال معاه في الأرض، والثاني بيصرف عليه كامل تعبانه. أيوه. وبيجي حاجة. هل دلوقتي لو الولد اللي شغال معاه في الأرض فدان في دية، هل كده ظلم الثاني؟ والثاني يصرف كام تقريبا؟ والثاني ممكن يعني عشان بيصرف حاجة خاصة ممكن يصرف مثلا في السنة بتاع 25,000 30,000. الفدان بكام في بلادكم؟ الفدان في بلادنا ما يقارب يعني ممكن يعدي المبلغ ده. يعني كم يعني تقريبا؟ يعني يخش له في بتاع مثلا ممكن يخش في بتاع 100,000. الفدان ب 100,000؟ انت رب صحراوية ولا مباني؟ لا صحراوية. لا بأس حينئذ. في الحالة دي يجوز. يجوز يعني في رجل عنده ولدان. ولد فلاح معه يكد ويتعب في الأرض والأرض تلتب هو السبب، والآخر باشا جالس يدرس في الكليات الطب والهندسة ويسحب من أبوه، راح يدخل على أبي وكان يأخذ من أبي، فقال لا الولد الفلاح مسكين هذا غدا للطبيب سيتوظف ويأخذ راتب وهذا يقترب من العجز فلا سأعطيه فدان مقابل ماذا؟ مصاريف الولد. فالفدان ليست عندهم غالية بالملايين، الفدان عندهم بمئة ألف. تمام. نعم حاضر. طب لو هو اللي بيكمل تعليمه بالمكان ويدي حاجة من غير ما هو يدي تعليم المكان ده. أيضا بيكمل اصبر بيكمل تعليمه، لكن عند الوالد عاطل. عند الوالد عاطل بالنسبة له الشغل عاطل بس هو يكمل تعليمه. يعني اصبر يا حبيبي اصبر. الولد الذي يدخل على أبيه الفلوس وكل يوم من الصباح تعرف أنت الفلاح سارع ورايح سارع ما له هم إلا الجاموس، يحمل يسحب الجاموس يغسل له ونظف وعلى الحق ليفتح واجع ويسقي الأرض كد مرهق ما في يوم راحة، والثاني جالس يدرس وياخذ فلوس وقت الشارع. كتبت للولد هذا شيء مقابل تعبه، حرام ولا حلال؟ لا حلال. حلال الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا شيخ محمد طهيمة. شيخ محمد مرحبا بك، أحبك الله الذي اعتقدت. حكم تقسيم الأموال أموال الزكاة على دفعات شهرية للعم مقدمة لا بأس، مؤخرا لا يجوز إلا عند التعسر عند العسر عدم وجود المال السائل أو عند عدم وجود المصارف. انتهالات النقشبندي انزل إلى شيئين، إلى ألفاظها من الملابسات المحيطة بها، وعلى ذلك فتعطى الفتوى. إنما يحضرني الآن شيء في هذا الصدد من المسألتين، السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. حضرتك في قروض من الحكومة لأصحاب المشاريع؟ لا تفعل، وإن كانت النسبة الجنائية ضعيفة لا تفعل، أبيما حرام وإن قال الله. مش ليه بس أنا بتأمل يعني. عموما السلام عليكم. مرحبا يا بصري العبد ابن غانا. السلام عليكم. هو تحبيب اسمه عبد العبد الله حبيب اسمه نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى عندي سؤالي لك. سألي عما بدا لك. أول سؤال، في حاجة منتشرة إن أنا أعمل صدقة بجمعها في كيس عندي كل يوم عشان أنا دعوة الملك في اليوم اللي هو معظم الصدقة خلفه. وبعدين يعني إيه جماعة في كيس يعني؟ شو أنت جماعة في كيس يعني؟ أتفتح الصالة بالصدقة عندي في البيت. كل يوم أحط مثلا جنيه مثلا عشان أنا دعوة الملك. بس ما خرجتش لسه بيتي. اه لسه في كده. هي تفضل صدقه ولا بس خليها افضل؟ خليها افضل طبعا. هي طبعا لك اجر لانك خلاص اوقفتيها لله، لكن احنا نحب وصولها الى المستحق. الله يسلمك. تمام. تفضل في مشروع نوادي اللي عاملينه بيجيب مثلا بياخدوا مني 20,000 جنيه وبيقولوا لي ان انا لازم اخد ارباح في كل شهر ارباح، لان ان انا ماليش حق ان انا اصرف ال 20,000 الا بعد سنه. وما لا نفعل اذا ماتت الفراق؟ ما اعرفش هم بقى من يعني اي حاجه عن كده. لا تدخلي معه طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا شيخ. إخفاء الصحة يا فرض واجب. نعم واجب. واجب قال النبي الأمين قص الشهر بوف اللحى. ترى هذا الأمر تسمع وتطيع أم لا؟ نعم تسمع وتطيع أم لا؟ إن شاء الله بإذن الله. الله يتقبلنا وإياك في الصالحين. نعم. دية من قتل كلبين بغير حق لا دية عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ احنا أنا أقول لك ما هي عدة طرق عن ابن عباس. اشتريق واحد في نعم لا بس عندنا في المجتمع الحديث في شيء اسمه صحيح بشواهده وصحيح المتابعات. في شيء اسمه المتابعات والشواهد. يعني مثلا جاءني زيد من الآن بخبر وأنا أعرف أن زيد خبره مش مصدق قوي، وجاءني عمر بعده بنفس الخبر، جاءني مسعود بعده بنفس الخبر، كلهم فيهم كلام بس كثرتهم تقوي الأمر. اسمه درس الشواهد والمتابعات. طيب هل قوله الوجه الكفين في الآية يفيد درس كشف الوجه عشان هو بيقول الآية تقول؟ هو واحد الوجوه عنهم، يعني أنا أختار في الآية قولا آخر، يعني وهو قول الله تعالى: ولو دين زينتهن إلا ما ظهر منه. الشرطي ترى كلام تاني غير كلام ابن عباس، انا مختاره كلام ابن مسعود الا ما ظهر منه عند ابن مسعود. الثياب المرأة تلبس ثوب اسود وتحت ثوب ملون، فاذا ظهر منها الثوب الملون لا شيء عليها في هذه الحياة. لكن الشرطي قال كلام طيب في الآية الكريمة. من يكلمك بشرح لك انت مستعجل. السلام عليكم. انا سأرسل لك كتابا في الموضوع. بارك الله فيك. سلام سلام عنوانك لان ما اعرف عنوانك. آسف أغلقت وما أعرف عنوانه. قاتل النمل المؤذي في البيت. بلغت نملة من الأنبياء فأوحى الله إليه أنا هل نملة واحدة لما أمر بيت النمل فأعلى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال بسيط هو لا بس معلش. اتفضل. أنا بعلم دايما الأم اللي خايف ومأجور ومطلوب دايما الحمد لله أنا متدين على خاطر الدين الحمد لله. ولكن دايما الأم خايف وبتخانق لما أقرأ القرآن. أتعوذ بالله من الجبن والبخل. فأسأل الله أن يعني إزاي الأشكال تعبان جدا والله. ربنا يستفهمنا وأنت تسأل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هو يقول أحد النقولات عنه بسند في مقال أن إلا ما ظهر منه يعني لا يقول كفين يقول صراحة يخولف وله أقوال أخرى بمعنى إلا ما ظهر منها. السلام عليكم. السلام عليكم. بهذا القدر أشتري سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام. السلام عليكم. نعم. يتأثر عن كتب الشيخ ياسر البرهان عن طريق السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.